أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وعشر كيتو قبيل الله فاتنا وحونا كميدي هاي عشر هذه النوص علي كنا صرف سنة تفسير في القرآن الكريم كاه لما تنى يدود بعشر كوكبل الله وكبك ومن ياهي آيات بقول يتبني يصدح بكبل الله بنا من سورة آل عمران كميدة آيات بقول يصدن يلبنا وكوك ياهي من سورة نفسها إسلا سورة آل عمران كميدة عشر كهروك حجنسن ياهي من حيث المعنى حق معناها وعائن الشيخين كجر يؤدا بيني إن لقوى الرماية بنو إسرائيل فما هي أي سمين جره إسابه إياقنا قفكو ذل عدين أيي إناقنا أمدهان وددو ذل إنو قدق أيي وحد عوارك دونتان عدالة الله في خلقه إلى أدو مديسا سلو صنوك لأحنين يجي بنو إسرائيلها اللقاء الشيخين أيي إذا بقرد بلن سمين أي أهدنا إني ينسكو مداهين أي أمتي عن ليهم بعاو عشرك قبل أبناي. قال تعالى خبيوحوا يري ليسوا أهل كتابكم ماها سواء حمانتك وكسما ماها وإن هذا الحمان بلن يهين هذا نفيد فيعن إن لقاء الكريم ماها من أهل الكتاب كتابك أهل كيسا وحا كمدا أما اليهود هن نغضو أما النصار هن نغضو أمة جماعة بأهل كتابك كمدا قائمة ألا عبادة سأتاقا يطلون أغرنا يا آيات الله إلى آيات سقرآنك صلاة الليل كو أغرنا يا أنا الليل هذينك ساعديسا وهم إياك ويسجدون وجهك لك كوان يؤمنون فمين أيانا إلهي خبي حقلك عابده إلى واليوم المالنت الآخر الدنبيسة ويأمرون أدوم مدعي بفرايا للمعروف وحكونا كالدينتا وأما واجبا أما مستحبا وينهون كالربا يددك عن المنكر حق دينتا وحي اللقوء انكري دينتا ديدي من المحرمات والمكروهات أي أمد كالربايا ويصارعون وحايكو دقدقايا في الخيرات ونعيالك قديسة أي يكودك دقايان وأولئك قوة المان تالي كان مدى أهل الكتاب حبي يهوديهين كعبد الله بن سلام وأمثاله حبي نصاريهين كأصمع أوكال نجاشي وأمثاله حبي كمسي الرئيين كسلمان الفارسي وأولئك قوة المامي من الصالحين من تسوسوا بمضيك مديهين الذين لهم درجات العلا عند الله عز وجل واتين وحبلا شاقنا الصالح وفقوا على ذكر متى أدى حقوق الله كامل إلى أي حق سمرك لما نها نقلت وحقوق العباد كذلك أدوما حقوق دونا أقلت أي صالح لو رنايا كلك وضتك ألا أكتي قيم ذاكال أولئك من الصالحين الذين لهم الدرجات العلا يأي كمديهين مركا صلاة اللوت المامي أي ربي سبحانه وما يفعل ذاتك أصلا صوت المامي وحي أي سميان ومن خير وناغا فلن يكفروه لك دفر ماي عدالة الله على خلقه وفق وناغ سميا وناغي ساعو يرادو حوبطنادو انت أولاك واللقاء بالمرين أي إن وحلو قدرنا واللقاء يابا وصدق الله في قوله إن الله الله يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما مثقال ذرة رب ضفير ماي كما قال عز من قائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قل هو ما يفعل وحي أي سميانه من خير وناقة فلن يكفروه لقى قرن مايو لغا دفر مايو لوايسين مايو ولغا فالمرين ايا والله معبود لحقا عليم ألا أقوم بذن بالمتقين ذاتك ألا كبقى أوامرك إبقوا فري إلالية نواهد إبقى إلالية ألا كوا إلو ويدين لماركو محاجر وواكوا أمك إليك وأوجع إلهي. وصدق الله تعالى في قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم كلك واكوا أبو كرام بذن مركض قرآن كأغريدي وهذا كي يسويحي مطالب إلا دون أي اللوضة هنا أما واحد دون هالنقضة أما واحد آخر هالنقضة تقوى كذلك الجيران كما قال عز من قائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعلم له أجرا إن الله يحب المتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إنما يتقبل الله من المتقين تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إذن ملك دونيس وناك دوني وناك آخر ألا كعصنه يسأل الله بضب يسأل قال عز من قائل وإن لنا للآخرة والأولى آخرية دون بأنها إسكالة فمن ظلمهما من غيرنا فقد أخطأ فلله الآخرة والأولى أدون كأن لا آخرنا إسكالة كلك تقوى الغجارة كلك مركض فرسة وحي وناغودا تقوى القذال كمرين والله عليم بالمتقين إن أي قاروا إلى ذكر كم عرصلا سيقاروا وقعي إذو ويدين أينا ملك وحبا أبا المرين أيو أسقوط لقرينا وحبا لنالك. وصدق الله في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كان يعمل ليس أهل كتابت معها سواء كوسما وحما كسما معها صالح يفاسد كافر يمؤمن أي لبدا بليه من أهل الكتاب يهودي النصر وحاكمدة أمة جماعة كاملة قائمة حق إبكوتاقا يطلون أغرنا آيات الله إلى آياديس قرانك أي أنا ألي هذينك ساعديس كو أغرنا أيان وهم إياك ويسجدون عبارة اللغة أماني أعد وعوى يوحى دون أوصم يوحى أبقيم بذل السجود لله عز وجل وعوى دليل لقوله عز من قائل واسجد واقترب حدد الله إن أدو دوات الدونيس وسجوليس مركز الرسول كنير عليه الصلاة والسلام يسألنا تلماما أما الركوع فعظموا فيه الرب مركز الركوع سنتين إله ويني وحاطر هذا سبحان الرب يعلم عنك أما السجود وجه ركوع ذات قوائزان فاجتهدوا في الدعاء سجود إله بالغطرة فقمن أن يستجاب لكم إن لنك أقبل يا هبارة وكاس رسولك يري أغرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واحد ولي أفرادين أيسي إله دوا سيهاي إله إنت نوصي واحد ولو لاي مركز سجود زنتهاي إذن مركز إله نتوها دمتادان لو سيكت أما أنت مركز قلت الله ماني قول لي يري يطلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون كلك أدنى سجودي هي قراءة القرآن هي قيام الليل أمانة الله ماني أمان يرمى يؤمن قرمين يا كجرة بالله ربي يقرلوا عابده هي واليوم مالين تدن بيسا مالين تعالى خير دن بيسا وهو يأمرون فرايان أدوماني انتوذك لبالمعروف ولاكي فران وينون وحي كريبان عن المنكر وعهون كريبان سنال لسهل لدي وآد لوقو قبوت فلي تتك النفسي بهاللويناتي كل كمرك يقفوح صمينا يلا أركو إسكبها في اللي جراء وأسألنا الله سبيبا لك عفزنا كل كهلونا قيامة وحائما دونتا لباتوهنا يكميت هاي قفك أهل علمي وحقرنا قفك أهل علمي هاين وحقرني قارتو صمينا يوحو سنقرني كناو دورنا أيو إن هلو إله أرتي قيامك دعوه أو إلى الحظ أن كله يا رب إيقا كان كركي لويدي على العلم لو يرى حقه يقول لي كان ما قنني ولا لي مارك من أجي ما قال إنه يرى ورمتي ما يقال لكن أنا هو حرام صمينا يا أنا أجي إسنا هو قال حرام أنا يتاي أيوه يا أجمر ويا أركي حقه حنقولها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل كعقف كان حماك وأركتي إن أتروح المبنى نزغل حقنمو كولي إذا انتعمل كاتكتك تتيبو كوكو دعوينة حساب كوكو صوبح لين نقلس بنو إسرائيل نتيل لقول عن ليتنعي. وصدق الله في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كل كمرك وقفنا حماسة مين أيو ككان متفرج عليه وكل دعوان أيو ما عيس دعوان لبدي بين الحلقون لكن انت يجيرت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مين ما نايهلا انت الأمضة يسعل ألين أيسو وكذا فاسدك وكصالحة وركد عليها مئن مانا يهلا حصولك نساس النووس يقل عليه الصلاة والسلام. قلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لسهلني ويأمر وعيفر يندذك بالمعروف وناك وينون وحيك الرياضي عن المنكر فما حقيش ويسارعون وحيكدك دقان في الخيرات وناك يلقدهد وأولئك قوة من الصالحين أضمها صوصوبا أي كمليه وما يفعل أي سميان تفعل خيرك له ومن خير وناك فلن يكفروه فقر وهي ثواب كيسي والله أب سبع الله قريا عليم الله أقوم بذن المتقين تكسر كبقوا إن الذين كفروا مركوحي قالها دمانتو الزكودة هدو يهودة يهدو النصارى يهدو مشركة يهدو منافقة قال إلي الكيسة وحانو كمشكوش أيو أي طبعا كإديات مغبحان يددي يدوية الهرتي قيام حقة رماية. قال تعالى خدوه يري إن الذين وعد كفروا حقا بيني لم تغنية حقك ترميزو أنهم حقوا أموالهم حوليانكو ولا أولادهم إيقا عرورتو من الله إبوين حقي شيئا هبا يراته وحيوك ترمي تلمان يتصوير ياب الأول أدونك إنت هتكون موسعي أما حولها أما عرورت هذا أما قرابة هذا أما أصحابت هذا ياكو دافع كلما مشكلة لك ولمدين حق ما جبت وحكوين داري وحولها إلى عرورت هذه بان وحبكو قضاني مشاكل لك دافعي ومعه وحترى مالك الإيمان صحيح والعمل صالح. وصدق الله في قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل هذا دون يسمى شقة إلى أكتي آخر لك شيء إن أتكبت بعده فاجتهد في الإيمان الصحيح والعمل الصالح. وأولئك هو حق بيني أصحاب النار نار ذات كيلو كلمة صحر وعلق عبرة لبدا متلازمانك أنس فاروق. كل كلمة صحر أصحاب النار بعدين ليري إن الكوة ريان واكا قران لهين أو صاحب ساعد كما فارغون. قلت يا صاحبة النار والكافرون نارتي وحا قرابة انت حق بيني سي أصحاب يسيهين يقع يسو أهلا يقع قعلا يقع وحوداك تصويرت قرآنك وحكا عبرين نارتا هو يأكل هو يألمها مركي قبان يسو إنو أكسو أما أكجوك كما أمنتو سالنت يقبطو وي بقي يبارك جليسو وي قعنتان حق كمريسو سنة حق كمريسو كي مدعنا كدوطا. وأما من خفض موازينه فأمه هوية إذا بقي يبارك كسريس كل قاسا ربي إلي هوية مقع إلى المغشري متقا معنى هذا وما أدراك ما هي نار حامية نار صبالين إيسا أو كريسو بيه إذا بقدوم أيامه إذن إذا أخويا إذا أصحابه هو يدقمه مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير حرمتينا هي ميانكينا هي قريدينا ونار هي ذا در إذين له هي ذا بقيام الله ما كان ليس قطره انت انقيم تأذين لبري هي ذا وعليس وصدق الله في قوله مركو إلى تلمام هي لذا كلمة إنها لذا نزاعة لشوى يجبت تدعو من أدبر وتولى حق وحيد برك أجهدي إيمانك كجهستي أي أجارتا إلي يا عبادي بيلاما قال يا دوما إبيو إلا إسكال تدعو من أدبر وتولى وجماعة حوركو سي فأو عبان في النبكو سي لك كما بحنين كما عزينين سلة الرحم كما سمينين مشاريع إسلامي كما سمينين كلكو أرورين هايين حرامي على الأمم الدين قل الله سيغل صغير تلكي واقب سنية تدعو من أدبر وكو حق غفك دبرك وجاهدي وتولى عن الإيمان كجاستي وجماعة حول أروري فهو أمال لهم المشاريع خيركو بحنين كلك وحكومة يالي إن الذين وعى كفروا قالوا بي لن تغنية واحتري ميسو أنهم حق ولوحا وكتري أموالهم حول يالكوضة ولا أولادهم أخور طولة من الله إبوين حقي شيئا وحبا وأولئك هو أصحاب النار إيجي النار تقرابا هم إيجا فيها النار تسبنا هذا أي خالدون كواردون مثل ما ينفقون حتى ما أدون كإيجا جدا وحبي بحيانه إيجا أمارة في المساجد سايا قال إيجا مستصحر يعضي سايا مارة ما الجو يعتب عرورت وارد قطل ماضي إيجا أرورنا يمارة إيجا مشاريع عامة مجيب سمينا يا مسلم كوصا مينا يا ماركتي وحن نفقات كي بحنا يا صواب مر قال تعالى مثل ما شيك المانتي وحوي أن ينفقون بحنا يا قال ذا في هذه الحياة نلاشا أوطان القناة ذا يكون بحنا يا حتى ربك حوتيال إيا حريي أوذن أفكي اللي تولن أنك قبنا هنا يرادن وحن ملايين كلا أي وجوه الخير كل بحيان في هذه الحياة الدنيا كما صلي في الحين تضيلون لمديهاي في هذا دبيشة قد هذا سر عذاب كل عجيرو أصابت كل عضي دبيشة عذابك كل عجيرو حرف قوم فضبارتو ظلموا الظلمي أنفسهم نبتو فأهلاكاته أي دبيشة ذاتي هلاكتي قلت وعلا وحي أي بحيان النفضالة إلى هذا قبايا حتى ما قريد أقول قبايا إلى ما كقر دلنيهاي قال تعالى وما ظلمهم الله إلى ملك وحذي قليموسا ظلم ولكن يشه يظلمون إلقى ظلم أنفسهم نبطلين ويظلمين وحين كظلمين كفرها هي شركها قلي صدقات قولي أي لهم دي كل كي يقى إسبابي وشعيان ديو وحي للمركة صدقاتك هي عملك أثميسي إلى هيئو قلاريوس كافا المريناريو أول وقبل كل شيء إيمان بأسر والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به في يوم العصر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وهباء منثور كل كهدان إيمان جرين تحقين عملك قال لك تحقين مجرد أول وقبل كل شيء إيمان بأوري مثلهما شيء المنتي وحول أن ينفقون بحناية في هذه الحياة نرشع نوتان يقول هذا الدنيا وصيصة كمثال الريح فغير أي لمدي في هذا ويش يقول هذا سر كبو درن وحدافة أما كليل درن ذارها أدرن أي هذا ويش يقول هذا كسرا أصابت ويش عذابك وذاتا أما قبو أما كليل مدي يهيب وحا كل عدي حرف قوم تدبير تطبي كل عدي أتكاسوا ظلموا أنفسهم نفسوا ظلمي بالكفر والمعاصي كل ظلمي فهلكت أبيشي علاقك ولكتي وحرتي قيبي هلاكتو قبتي وما ظلمهم الله إلى ما أوسن ظلمين قرتو عمل كودا قبي ولكن يشيئا أنفسهم نففيا الكودا يظلمون الظلمي وكفرها يشركها صدقات كودا بابيري إيقا ليمي إلا لأنهم ظلموا الكبر والشرك والفساد فجزاهم الله بالحرمة مركا إلى أبوه أبال مريي جزاء وفاقا أبال قد كتوسا أمال قيسا مريي يا أيها الذين آمن حتى أيها آيات بدا صلاة غريني لغانا تيقاي إن قال الله أما قارهان بنو إسرائيل يهودي النصار أي مسلم كعدو أيه وحمص لحية وناقة أي مسلم أهما قيه إن أن لا أرق بأن لك تيقاي إيه إن لك عشلو أو ولا للاك ديقو إلا وحو أمري إنت الرميسير عدي أدوم الله أي أولا لا وحو ربي سبحانه إنما المؤمنون إخوة فصولك نصيده وقال المسلم أخو المسلم قلت أوحي أنه مريي إلا إس ولا سلام إسكر قارم إسقعن فيان كالذن إسكتيان قال تعالى فدوحوا إلي أيها الذين دك آمنوا حقا رميي لا تتخذوا حيالانين بطانة وديهوصا من دونكم إذنك مؤمنين تأنا أهي ولئن قالك على مؤذنا خصنا حقا شانينا سرتنا أكو أمين إنك نعرورتين ولا اللي إيوه أكتون أكتين الجوغة أمقيمي بدنا إنتان تربية دودي إيا تعليم دودي لفوه دي كو أميني ويني يعني قالوا حقو صبرت يا سورة قال محبرا يا ويسك وحبرا يا دوفاك سيدا روحنا خمرنا سيدا لوعدو سيدا فرشي يتوب إننا الله سمعيو إسهو كان كثر وقوصا نغنى حتى هنا أذيك إذا لما كانت قعنت وتأتو كل أي إما تو قعنت على جراثيم وصغب إلى هذا ما لا تابونكم سوحك كسبتي ما لا تتخذوا هيالنين إطانة وذيهوصا من دونكم إنكم مؤمنين تأنا نهين لا يألونكم قالوا كقابين مايا كبوطفال مايا خبالا لقوين إنكم مؤمنين تأنا إذن لقوين كقابين مايا إيوا إذن لقوين أيا حروفتي نمركا إذن كدران أفكار كان عبزيان حدا وذي أنو قابي دقال إله أوكو قدفرو نبينا كو قديدو ديننا كو قديدو أوكو إلى أبو أدخلت أيو عدوك تاين أمري يربان تقيه أحضي البحر لقاها وحن بين بيون ودوا قارضا وحيجاليهين ما عانتم معكم شاقوا ليسا إذن كما شاقدين أي اللقو يدينا أي جاليهين قد وحادبا بدأ إلى الموقتي البغضاء عرض أيليم قبل من أفواههم أفضيالك وذيك موقتي أو وحيالهك وهذا الدين أفيون صحو دين تددك اللقو يسام مسكحلة إلا ما أنك كخربت وررك أي رادين يأفك وذا كصوبحي أي اللقو قرنايا نعا إذين طبعا ولفا إنتي أين أيام باكبضا وما تخفي وحاي قرين أيسو سدورهم إياك الله بيالكوضا أي أكبر كوين وحاي عدوية سنة مركي ربي وحكتو ذي حالكوضا وشاقي أي ربي إيكينا لقاسيي قد بينا لكم ملاياتين كنتم تعقلوا تاتوا حقرني سنوركي إذين عديني حدينا أنه وحمد قرني قدوا قالا دبور ديسا أد آمنتين جحلاتين سلي دينيالي قد وعادبا بينا إنا نعدينا إيبوي لكم إذنك مؤمنين تا الآيات آيات كإذين عدينا وإن كنتم أداتهم تعقلون قوح قرم ولعنا انتبا صعوتا إلى وحي لها هويا وحل رحض لا يوا إنك أنتم إذنك مؤمنين تا إلى المقطع يا أيها الذين آمنوا بكبر اللوذي ها هويا أنتم إذنك إذن لحض لا يوا أولئي يا أولئي كوان مؤمنين تو تحبونهم كالذي بجعشهم إن أجعشهم محاو دليل نبي قوضي بعض رميسين كتاب قوضي بعض رميسين إياكي خير يواناك بعض لجعشهم ولا يحبونكم إياكو إذن مجعنا إنتي إني مرهبا نبي قينينا مرهبا إذنك نفتينينا إذن مرهبا وتؤمنون إذنك مؤمنين تو الرميسة بالكتاب إنجيل يا توراة يا زبور يا فرقان كله كتاب إليك رميسة ولا يؤمنون كتابك إليه قرآنكم وقراء وإذا لقوكم حتى إذن لكل مان قالوا وحيليهم آمنا حقوق الإنسان كان رميني وما كلفهم أفكوا الله إذن معانينا وإنت اللي سرتها قيها وإذا خلوا كاهدين جوكسدان عبوا وحي قنين أيان عليكم درابين الأنامل فراها من الغير عدد إذن دبركم كريم ما يانقلوا حاتر هذا الرسول صوبانو موتوا قالا لنت لغيدكم عرب إذن أجا مسلو قبطان قد انت سوح ما قبان كرتان إن الله معبود كحقا أليم وأغيهي في ذات السدور لا بيال قدود وعقصبا يوح بنان كيال ما لبدل إيه بأغيهي مسلم كهدون ندوده وفعنا ذو نقالي هرم مرهلو يقو موقف كوضو واسده حديث مسلم كأبار إيا خلاف إيا مورا إيا دقال إيا داعون كدل عام مسلمين تبابا سنقنا يا قال تعالى إن تصمسكم إن تمسسكم أيها المسلمون حديد انتابتوا حسنة وناي كالنصر وغنيمة حداد قال لك أتكاتا تبقبهشا فابي برواقهشا هرمار سميتا موافقهشا تسوهم إياك الحمان قريني سعى المايا سلام مسلم كساو قاري وإن تصيبكم حدا إسائزين كل أحدو سيئة حمان كحزيمة حدي الليل جذيو واختلاف وعداء وقحض ومرض أباري حدا إذن كطلفتو عمر حدو إذن كدلاعو حدا تقال لمسان إذن كنفتي نيس خلافتا حدا بابادان يفرحوا وهذا العدين بها سيئة إذن كل عدين ما يكون فرحايان قلت هذين من في سيدايين لبا إذن كفلا لبدا الرماد هذا حقي جسان إذن كاك عدد وإن تصبروا حتى تلقى عدتان أوحي القضاء والقدر إن ربي دوشينا كل حكومي أدكو صبرتان فعلا أما شقد يدكو صبرتان وحي مصيبانا كو صبرتان شهودا إيا وحا نفس جعش أدكو صبرتان وتتقوا إنتينا كو أكاتانو إلى كبقدان لا يضركم إذن بذي مايو كيدهم أغرتودا شيئا وحبا شرقوالك أي النحا إذن قبا إيا أولادا إفرت اللقنين أيا إيا حنين أي عوية مال كفكر أيا حدي صبر يتغوى الله إذن كهلو نبقى لذن سوء قاري ماي لكن مركز صبر يتغوى الله وهي وباباي أمثلا إيمان دون تأتكو كردد بدر مركز اللقود دقان لما أيا أي قاردو كن من أهل مسلم كنا صدح بقول يا أفر يا طبا أصبر وتقوى بالله لي والذي به قارد لكن حد مركز اللقود دقان لما أيا أو مسلمين تدور كنا هاي مركز صبر يتقوى اللقوى أيا ورسولك قولوا دي أصحاب تهي كنتم من أولاب وذاتي وجبل الرماك أيا وإلي هلك دافرة نصرنا أو غلبنا أما حاجة بهنا لو يقرقارو أما هنا لجبيو لمنك ما شاء دافنا أصبر وتقوى باللوائل بيش إذا يكسروا الدقان إذا هو غنيمة لأريان أي مسلمين تيوالا جبيه إذا أصبر وتقوى حدي إذنك المسلمين تهدد صبر أي وأن لك بقايا النقطان وأن لك وحيلا حقا قال وحيدي يألم أيضو لكن قولك أصبر وتقوى اللي إذنك هو أيو سبب بارت الله إذن جير أيو وإن تصبروا هداد القادتان وتتقوا أن لك بغدان لا يضركم إذن لي بمايو كيدهم قالت عقرتولا شيئا وحظا سبب كيان إذن لي بين وحوي إن الله معبود حقا أي محيط كوبا علما أغان إيهو قدرة أول بما يعملوا قال الله وحي سمعين أيان كمسلك كو سمعين أيان خببا علمي إيه قدرة كوبا فيجازيهم عليه وكافا المرين أيان إذن كو نغضا الذي لا أرهم ليه أو إيمان صحيحة هي عمل صوبا أو الله عسك النقضة يا أيها الذين دكت آمنوا حقهم ليه لا تتخذوا هيالنين إطانة وذي هوصات من دونكم إذنك مؤمنين تأننا هين قال قال همودين أولادين ينفسين أكوا أمنين صرت مسلم كعطار عسينين إسكايل علي قال ويوح إلهي وينا يوحك يا أبوري أي إبانيين قل كاسدابا إرينكو أعادهم كنو قنايان يا أيها الذين ددك آمنوا حقرهم يييو أتتخذوا هيالنين بطانة وديهو صادو من دونكم إذنك مؤمنين تأننا هين لا يألونكم كبوت فلم مايان خبالا لقوين إيا فساد ليدن كسما يو كقابين مايان أويا مال أعيكود دالا يان سيدا إذنكو كل قوين لأيدن كآخر ساق لأيدن كأدن ساق لأيدن ودوا وحيقال لجعليهم ما وحيات أنتم كما شقوا بيتان ودوا وحيقال لجعليهم ما وحيات أنتم كما شقوديتان قد بدت وحموقتي البغضاء أرد إذين قبل من أفواههم هذا اللذو ذايه كموقتي وما نعى أي تخفي قدنا انت الآيات آيات كي قرآن كها وإذين عذريني إن كنتم هداتين أيها المؤمنون تبين برهم أيها تعقلونك وهو عقلنا أيها تعاليم تأبى فلية آيات كي والإذين عذريني ها هو يا إنكو أنتم يا أنتم كوين المؤمنين تأبى برهم أيها ولا كوانو انت أرق أداد تنبيها اللي كتب كيني ها إيا أنتم إيا ولا انت وهو أنك على شان سيئنه نقنه وما تغسد إيا فكرت إيا همال الدرادت ما ربي سان الله أبلا يا سبحانه ها هو إيه أنتم إذنك أولئي مؤمنين تحبونهم كالدى جعشهم ولا يحبونكم إياكو إذن مجعل أو إيا جعشهم وناك بابد لجعشهم إياكو إذن لمجعل وتؤمنون فما يسايدنك مؤمنين بالكتاب وحي ألا سعودجي كتبها قرآن كلية معها كالإنجيل والزبور والتوراة والفرقان وصحف إبراهيم وموسى كله كتاب إليك أياد رميسان إن أدعشه وإذا قرت أي نقوكم إذن لكم من قال هذا منافقين قالوا وحيليه آمنا أن بحق الرمين وإذا خلوا حتى يقار نقضان ومؤمن لجول أي وآيان عضو وحي قنينا عليكم إذن كدرتي الأنامل فراها من الغير على درته يقول وعاتي يا رسول صوبانو موتوا قالا لنت بغيديكم حرادة أبقبتان ولنت حتى إذن مرفلين كريم وإذن مسلم دبر قوين كريم مسلم حتى إذن باقين كريم إستغال لنت حرادة من الله إبانا عليهم رب أقوم بنو إذا تسدوري بما في القلوب لا بيا القنود وحكو سرا بعلو أقوم بنا يحي فغيره أولى وحيك لنا كدرا انت مساسكم ايها المسلمون حتى اذن تابطوا حسنة ونا كنصر وغنيمة وخصب وصحة حتى العافمات يقول قال الله علي يواناك يهرمات يموافق هشان تسوهم يجي بيت الحمان قلين تلم مايان حتى تقول قرتان اذنك وان تصيبكم حتى المؤمنين اذن كل هذا سيئة حمان كهزيمة هدي الله اذن جبيه وقحط مصيبة إذن كود عضو إيا مرض إيا وح إذن كإذن حمية يفرح وحيه كود العيان بها مصيبة إذن كود عضي وإن تصبروا لبذنات كسرات كريسان وإن تصبروا حداد القادتان عن المعصية كصبرتان وعلى البلاء كصبرتان إيا مصائب يا قضية قدر وعلى الطاعة كصبرتان وتتقوا ألك بغضان وأوامرت إلى فريسان نواهد إبك فقاتان لا يضركم إذن بما يمؤمنين كيدهم قال هذا هكرتو لا شيئا هبا يراتو وحيدن كدبا يامره إن الله معدودك حقا بما يعمل قال هذا وحي سمين أيان وأما قولا أما فعلا من الكفر والظلم والشرك والفساد محيط ألك وبوي علما أقول إيه وقدرة أول بول لبضب كقوة وفيجازيهم على ذلك وكاف المرنة وإذ غدوت من أهلك لقب الله بناشة وأكثر من 60 آية وعكاد ليس غزوة أحد بيكاد ليس سياب ليولى عضي كل كأمثلنا وحيوتاي وإن تصبروا وتتقوا وبدري أحد لبا غزوة شقايا آية بدر والله صبري إلى هبان اللقبقي مخالفنا ملعين سيدي النبي قرشيا لما المريي إلى نقول باللقاري أحد مخالفا لعدي خصوك باللقرب مري وركيسي باللقبعي إلى والله جبي لما تعتمد قال تعالى فدوحي واذكر أيها الرسول الكريم وحظم دوشكت إذ قرتعد غدوتك الله ذي جرمادي حقا من أهليك حاسكاكي قور صبح نماوي من أهلك عند هذا أم الدينة جوكتو أياتك الله علي جبل أحد باللوك عاي مركا لك اللهين ميشا لتقي خسولك سيدة سميهي مقدمة هوري غزوة أحد مثل سمعين أيي رسولك عليه الصلاة والسلام وأروريي وحي غير مدينة مع المنافقين وحيري محيم يلا قال وصود شلله عبد الله بن أبي باجر رئيس المنافقين ما قال هذا المدينة تاريخ هذا قل صور ارتكم قول يسألين لكن هدان نبحنه وأن دي ودعو لك الله ارتكنه وهذه جرت إن النوات كان إن لقد خاض اللبضة أنا وخبرة ظاهرة كان أن بقاذا يا مكدو لي وحن قطلنا يا إن اللبحين ما قال هذا المدينة إنه جوقنه حتى إن صور ارى حرورك في أهوانك وحل باطل لي وإجابين إنا حتى إن مقالة النوبة إما ناسكتك إما كينا بناك يكسوك أي كسول كسيدة سعلاقه ناي أصحاب تحقب على عدل يوائي وحالي من إنتي قالوا ما كسو دوشي وإما مدينة النوبة تميد ويحو طبان تانقويك جوغينا سوي الله أنه ما يبوهن إحدى الحصن أي وحدانو دامانو سو جانكو دالان ماينو سو قصد كيوينا إن لحين ماها حدانو كات كانا سو قولي يا قبا قبا ما ينان هلين إنكو جنالي غجيني يا رسول الله يينان سوقي خسولك وعلقوا ليدنا لبحين مركا ضفكي سيدا أوباطي وليبا دقالكي بذر ضفكي كاب سامي واسي قار أمال بسنعي وأبالكو قبايني قال الله دقال لما مساسات قارتين ها قولي مركو النبي لا تقاي فكرة دي سينا هو اللوغا إلا بحا إنا يلقوني أو سون نبيستي سوقاتي سيرتيسي حرتي أدور بريتيسي مالي حيدورتي يا رسول الله أخيناك اللي خالي متي دواكو قصف لي أنك جوغن مدعي كحدر مدعي كرتوي ما نبي لبستي وسيرتيسي قاتو مالح دورتي نقصف مالي إنا قي وحي كان يحكا دعا مالكي اللباد نصيدا صلى يالي قولك مالكو حيدا مدي نبي دياري قولك أبو ملكي تبحوا عليكم قفوا كلا أيها بحي لحد إلا مرايو ديباي فيه من دون تنسدح بقول ومنافقين فيها يا جيري لو نعلم قتالا لطبعنا لكم أما قد قال من نقال حد يقول يكوهر الله ينبال لقاتي قورت الله يسمو قضي وبنان كوحد لي سقوتكي أي يسدح بقول ونن قطي حسان أو قدر عيدا ما لباته اتمادا حدنا لبقول وعيدا ماذي أصحابت أنصار العارضية بنو سليمة أي إنا إلا أبتان دمعي لكن من نقولين كل كلمة توين باوكو دعلي قال تعالى واذكر أيها الرسول الكريم ومدو حدوث أكتا إذ غدوت مركا درمادي من أهلك شركا يم الدين أكتا أكتا تبويه أذيك أود الدين هي المؤمنين فكي ألغم أصحابتها مقاعدة سوليكيات الدين هي للقتال تقالوا صليقا إذن كان هلكان قال إذن كان هلكان إذن هلكان والله معبودك حقا سميع الله مغلط بدا لجميع ما يقال وحلقوا هذا الله إليك عليم الله قوم بدا لجميع ما يفعل وحل سمي إليك وما يضمر وحلقوا قريو في الخلوب انتظى الله وهو كان بني إذ حمد مركا أيضا مع ذي طائفتان تبكوا على المسلمين تكملة بنو سليمة هي بنو حارثة من الأنصار كاملة وجيشك اللبدي سترف جري أيها وحي دمعين ومنكم إذنك مؤمنين تأذن كاملة أن تفسر إني في اليوبة إني بيقانو من تأيب بنجران مدينة كن أخضان وأنا قرطة عبد الله بن أبي سدح بقول أولا لابتي يعني أول نواي يرين وكم بانهين سدح بقول بان نقطي سدوا بقول بارتي حالك تقلمي كوا إني النقضان بيدا معين مصدعين والله معبوك حقا أي وليهما أما وين اللوك يستوي بنو حريثة هي بنو سليمة ومن أثار كميدة إله بأولي النقضان مامولي وقلبك إلا أتكيي وعلى الله يأبو وين كركي فليتوكل فعس كذا المؤمنون انت حقا رميسي وحي أسبابا وحسيا ولا ديارنا يا تببر إلى حد إلى هب إيه قادي إيه دو إيه زاد مركي الله ترتيبيو حدنا وحكا لعسكا مايو الله لعسكا ناي مركا توكل كواسدة وحسبابا دبلو لقي مايو اعظم اسقن بعينين فرنقاذين وحنا اسكدوين متوكل بانا هاي متيدا متواكل باطاي قد بنجرت واحد باقوايا لكن ما كون نبيك عليه الصلاة والسلام إذا ما لا يسكدوا وضياريو مركزوا إلى قعمه ونغن جري اللهم كل كاسو بريها منزل الكتاب ومجري الصحاب وحازم الأحزاب أحزمهم وانصرنا عليه هنا مدينة وضيع مركزة قوة الله هي قوة المؤمنين اسكدر ميتا فالكا قال ميشا محاوية وعلى الله إبوين كركي فليتوكل حعوس كذين المؤمنون انت عقر ميتي ولقد وحدب نصركم الله خبئين إذين قرقاري في بدر في بدر فقال في بدر بأعلى إذين قرقاري وأنتم إذين كمؤمنين أذلة مركز دب الإحسن بعد أيدين خبكين إيا الرقين وحوضا وحيروا معدلونها مع ذلك الليلين قرقاري الصبر والتقبض الليلين قالي يفتقوا الله إلى كباقة إلى لي وحى الليلين فري إسكى إلى لي وحى الليلين كرابي لعلكم مذنبين إنا تشكروا إلى كم مهلسان وإذ وقت حص أيها الرسول الكريم الغدوتك الله لي من أهلك عاسكا تبويه أدوة جناية المؤمنين انت أبر ميزي مقاعدة نفيسيو أيها دجين دجينيسي للقتال تقالوا نفيسة مقاعدة وملاء عيدة ماذا أي قلانو تقالك الله قالو كل كان سلقيو نفيسوي مقاعدة نفيسيو للقتال تقالوا نفيسة قد مؤمنين تدجيسي والله معبوط حقا سميع اللهم اغلق بضن عليم أقوم بضن إذ حمد مركي دماعي طائفتان لبكوحو ومنكم إذنك إذنك ميدا أن تفسر إن إبيقان والله إب أي وليهما ما مرهضا نغضب نيادو ديات كيي وعلى الله إب وين كركي لا على غيره أحد كالوركي لا فليتواكا حعص كذين المؤمن إن تحق الرميسي ولقد وحدب نصركم الله اللئين إذن في اللي ببدر في بدر ماشى بدر ليلة فقال كذيب الله إذن كوه اللي ساصبر يتقوى الله إذن كهلي وأنتم إذن كوه أذلة مركى بدر لقود قال لما يي هذا جلعسم لقلة عددكم وعددكم وتفوق العدو عليكم الذي نوايرا ممكن نوايرا تريدك نوايرا ألكونا سدع قربو إذن لك وكوا أنكم بآية كوا أن سدع بقل إذن كون هي سدع بقل سدع قرب إسلاقيهين وأنتم إذن الله أذنكم أدمرك أولي تو فاتقوا الله ألك بقى لعلكم مذنبين تشكرون إلى أين تكون هذا نغضان إذ تقول ماشي مركي لتقي إذا مدين الرسول كأودي ياريي كرز بن جابر المحاربين اللي أي أبوغي سياسة تمدوا حالا يري قراش بوحيدة ما كدر أي أسعارتي مركزة حقا والولا كوابور مي قول لي قراش سيدين وقبض مي حدنا كرزي وحيدة ما صوّد حدين ليش عدو السدو مركوا أن الله ويقا أي مركزة الرسول كو يري حدين قراش كرزي عيدة ما كتابيري ملاك بايدين مني مركزة ويدين كمافل إذ وقتي تقول أيها الرسول الكريم أدلحي للمؤمنين انت على الرميس أصحابك أتكتري مركا ليدين يري كرز بن جابر بعيدة ما صوّد وقراش مدد إيه ما كسو ديرين أيها أدلحي لحي علي يخفيكم مؤمنين موسا إذن كفي اللي أي مدكم إنو إذن ككر بيو خبوكم إذن كالربيين بثلاثة آلاف صدحكم من الملائكة كمدة منزلين السمد اللي قصوا تجيو لا إذن كفلا أولي بصيدي وهل الله شاكي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا إذن كفلا إن تصبروا حداد القادتان سيدي وهل الله إذن فري وتتقوا أدألك بغدان ويأتوكم كرسي قرشي مادان من فورهم ساعد وضهد أن كجرنوا هذا حدا يمددكم وهو إذن كبيرين أيا خبوكم شبهين ثلاثة آلاف في أول هاي بخمسة آلاف سنكم أملاي بحضر سودة جيسة ومت كليات وإذا ماذا كرسي إيا قراش مجهود جنكرو مت كامل من الملائكة كمذا كواس مصومين حق بلغسوا على ميي ولبا. وفوق ذلك ملائكة أي بشر كاب حق إذكالي نصري قعني أبو كجرة حدو إله دون الملك الآن أي بشر الآن مبايدين كرقارا كان واحد وقاتين وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وما جعله كرنت اللي ذينكو كرديي الله إبا ما هو سنجيلين وأما سدعكم أما سنكم اللي ذينكو سو كردين أيو أو ملائكة إلا هو أكلب أمو سنجيلين كرية وحوية لي إلا بشرى فرح قلين لكم إذنك مؤمنين تالي ذنكو فرح قلين أيو حدي أركتينين وهي إن عيدا مدو إذنك بليهين أو إيقنا أدب يرون وحضاهاي أي نيدا قبين قالدا إذن أتائس لكو ديسين وأنا لقب بلن ياي أرتوان ليذنكو فرح قليي إذنك قالدي كبلا إذنكو كون كلو إيقا مسلم ملائكتي وشنكونا إيا ولي تطمئن إني حسيسو قلوبكم إذنك مؤمنين تألا بيالكينا به بالإمدال ملائكة اللي إذنكو سوكر ديي إني لابتين كو حسيسو أيوم باللوني علي وإلا قوشي قرقاركا ملائكم حرنا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله قويا عزيزا. كل كحيدا ماذا إيدنا وحي قانون إستقاع الملك وصدق الله في قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما النصر قرقاركم معها إلا من عند الله ألا أكتب معهانا ملكا قوشي قرقارك كمي مادان الله العزيز كادك أدوم هذا الحكيم ما ملك ونأجزن ليقطع ألا إنو قويو طرفا قيس من الذين وحي كميدا كفروا قالوا بي ويقار لديلو أو يخبتهم إنو دليو لقفالو وفينقلبوا أي قالوا اللغتان خائبين إياقو أوهنقا وخائبكو وحاوا يقفك قرشا مركوسا ميسو إعداد نصنعيو نفعي مالي وحيسكو تبريدو وحي مكي وحقبا وايا واسبجر نغضو هم قال ليلا إفاتنا وكود عدي من لمكاري قل كأيكي قرصا إيا جولان كتنعي كلهم بي نغضان إفاتنا كود عدي إذ وقت رسول الله حس أتقولوا لحي للمؤمن ذاتك ألا رمي ألا يكفيكم موصا إذن كافيني أن يمدكم إنو إذن كبضيو ربكم ربجين بثلاثة آلاف كما يلسدع من الملائكة كمذا منزلي حق بلغة جيو ملائد كفرا إن تصبروا حتى دل قادتان وطاعة كدل قادتان معاصدنا كدل قادتان مصائبتنا كدل قادتان وتتقوا أوامرتي النواهد إلى لسان ويأتوكم أي قالديهم مادان من فورهم من ساعتهم هذا وقت حتى أنت يقول يمددكم وحيد كبض ربكم إذنك ربكم بخمسة آلاف سنكم بويد كبالين أيا كان من الملائكة ملائكة مصومين لعلامية هب قارة إيا هنان قارة إيا هيبت قارة عليه شاي قارد أبر حضو وما جعله كربين كي موسى يالي الله إيب إلا بسرى فرح قلين بويا ليدرت لكم إذن كمؤمنين تالليدي فرح قلين أيو إيا ولي تضمئن إلي حزيزو قلوبكم لا بيالكينا به إمدادك وما النصر يوسف معها إلا من عند الله ألا أكتب ما هان الملك كما يمادى النصره عليه العزيز كأتك أدوم هذا الغالب على أمره الحكيم في سرعه وفي تدبيره وفي جميع تصرفاته عليه كل حكمة بدنا إن قفض كبيرهم أشياء لا أركب نشوكوها الدنيا بقايا ليقطع ألا إنو قويو أرفا قومات من الذين كوي كمذا كفروا قالوا بي أو وحي قال الله تلك لي لو أرجيه أو يكبتهم وحي لقفال أيو أما الدعو أعمائينا وألد الله أيو وقدم بيتي فينقلبوا أي قال الناس كي مادين كل أبدان خائبين إيقو هنجا ليس لك من الأمر شيء وحد رسولك دعو عذاكو قاري عليه ثلاث وثلاث وفولنا وعلق جبيي وجيقنا وعلق دخري وعاكلوا اللباهيي إن هذا قرح بغنا قيمنا بغنا مسعب بن حمير ليلة أي قالت الدلين كل كي دلين بي قرح ليسي كيابين قل قصي نبيه مودين لقد قتل محمد وركاسا لباهية قل قال نبيك عليه الصلاة والسلام مركا إيقي وجيك كبحي وإنبها قرية يوهر كيف يفلح قوم خضب وجه نبيهم بدم نبيك الله دري أي همين لهاية أي راعي لهاية أي حنون لها أي حقية ودولة تصلها تتك وجيه سيدي كدادية سيو لباني أنا أنت تمدري قال تعالى فبوحو يري ليس معها لك أذيك رسولك من الأمر ترد شيء كماليه يا وركان يري إله يا له يري النبي محمد قلك فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واحتصرف ليلة في الدنيا ولا في الآخرة إبا الله مالك لا النبي بان الله لهين ولا الرسول بان الله لهين ولا مخلوق ملك بان الله لهين ولا جميع المخلوق بان الله لهين نبي واحد له يري ليس معها لك أذيك رسولك من الأمر ترد واحد عاية يا مامرك شيء كملي أو يتوب حتى يتوب إن إيه خطوة الأقبال عليهم قال وهدو ربكوا قد خري يعني سوحنوا ننكر أو يعذبهم أما ربوا النار يا فإنهم إياك والمون فتقر درمون ولله ألك لجيب علي ما في السماوات إلى ريال قدود وحكسوغن أونا وما في الأرض وليال قدود وحكسوغن ألك لجيب علي خلقا أبوريس هديتاي إساقا أبورتي وملكا هدي هنجتاي إساقا أنت وتدبيرا هدي مامولتاي إساقا مامولا وحكما هدي تعين لحكما إساقا ورزقا إساقا حنتصية يغفر وأودا فائبا لمن قبك ويشاء الله دونه المغفرة له إنه أودا فقبك دونه وأودا ويؤذب الله ونرى من قبك ويشاء الله دونه التعذيب له إلا عذابه والله إبا غفور ألا تعفض بلا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى رحيم بالمؤمنين انت الرميس الرعضين ألا نحرص بلو يا أيها الذين ذكر آمنوا حق الرمي لا تأكلوا وعننا الربا خفضة إسكيل علي خفضة اللغة الأزيادة شرقك خفض الله يقف زنت خفض فضل وخفض النصير لبدا سيقف زنت خفى الفضل لك ربا ريسو وحيد على مرك وحن ماشي لتعامل كمالك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح لإحدى شيئا ما شنطع شيئا حديثك النبي وكل واقعي هو مرك الله يسكوك قدنا أيوه إلا إحدى رأيك إن تبديك لبدا سحارا الفضل هو زيادة لك ربا صدو هي وتأخير ديبوليك يدا بيد وعرضا مثلا بمثل إلى إسلاقه مركانا لك لقدومه أما حبا النصيح فأمدا مدين إنك النقيني القف مسكينة يوان مساقا الله فيه وقتك اللقوب الله مي لقاره إساقيا اعتبرتكو يراته أخر وزيد ليرا المددي ديبوكي وحد سندك كالعيقا لك جوانك جوانك الله قدس مركي سندك اللقاره سوايانا لما جوانك قدس ديبوكي أضعافا مضاعفة هل كي جوان محور نقول يا بقول جوان دكالة انتو كدمان ايو حبال الولاي قل كامدة ربا النصيحة ايه كدر نيسا ديبو ديك وحلو ديك ايين النقيني لفضا مدنا خير مالا لفضا بلقفه قادول يا ايها الذين دد امنوا حقا رميو لا تأكلوا الربا ربا حونينا أضعافا يضع الله بلا مضاعفة انت التي يمسكين كدور قول الله بي ايو اتقو الله إلهي ابن أبو رتكبك لعلكم تفلحون لكي تفلحون إن الهبات اندرتت واتقوا النار نار إسكيلالية التي نارت أعدت لضربي للكافرين انت حق بانيتي وأطيعوا الله خذي وركي يالا والرسول فسولك وركي سيالا حداد إلهي الرسول وركو ديشان وعافبالا لعلكم إذ إنما الكام مدنذين ترحمون إن دوني آخر اللبضب إذ كن حريسون ليس ما لك هذه الرسولك من الأمر الثلاثي يتطرفك شيء وعكم مليد أو يطوب حتى يطوب إلى إله كتوب الأقبال عليهم قالوا أو يعذبهم أما أونار فإنهم يقبالمون وقردر سلال ولله ألك لجيب علي ما في سماوات إلي القدود وحكو خرصون وما في الأرض إلي القدود وحكو سغن إئون إبا ألا أبورتوه أنتم معمولة إبلا للماركو يغفروا إيبا الله دافا لمن تدكو يسعى المغفرة دافد الله دافا لدونه لكم منك ويؤذب إيبا الله نارا من روحه يسعى تعدي عذاب لدونه له يسكل عذابه والله إيبا غفور الله دافد بذن لمن روحه تاب قفتك النغضي وأمن حقر رميه وأمن صالحا سميه ثم تداهنون رحيم الله حديث بذن بالمؤمنين انت على الرميسي يا أيها الذين ذكر آمنوا حق الرميو لا تأكلوا الربا شبه عنينا أضعافا يضع الربا دي للابلابي مضاعفة مسكين كوحيسي لقول اللابلابي واتقوا الله ألا كبقى لعلكم تفلحون لكي تفلحون إن أدلي فانتان درتد يشغي إلى لي الربا خبنا وقبقى واتقوا النار شغي إلى لي النار التي نارت وعدت للدياري هذي والدربانتاي للكافرين انت حقا دي دي لو دربي اسكا الالية واطيعوا الله خبي وركي يالا والرسول خسولك وركي سنة امرا ونهيا وعيدين فرايا اما ايدين كريبايا وقلال سمع وطاعا لها لعلكم مدندين ترحمون ان ليدين حريصه والله اعلم.